بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في متن اللمع: باب التخصيص في الشرط. لأن نحن نتكلم على المبحث 25 من المخصصات المتصلة، تكلم على الاستثناء ثم ثنى الآن بالشرط، وأن الشرط مخصص للعام، يأتي لفظ عام ثم يخصصه الشرط. فإذا ما هو الشرط؟ أولا، الشرط في تعريف الأصوليين في اللغة بمعنى العلامة، فقد جاء شراطها، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم فقط، الشرط يؤثر في الحكم، أي الحكم الشرعي يؤثر في الحكم الشرعي من جهة العدم فقط، وليس كالسبب، لأن عندنا شرط وسبب ومانع، ليس كذلك. هذه يعني تسمى الأحكام الوضعية. فالشرط يؤثر في الحكم الشرعي من جهة واحدة، وهو من جهة العدم، فقال: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثلا الوضوء، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، لكن لا يلزم إذا توضأ أن يصلي، فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذن هو متعلق في الحكم من جهة واحدة، وهي جهة العدم، هذا هو الشرط، بخلاف مثلا السبب. فالسبب يؤثر في الحكم الشرعي من جهتين، السبب يؤثر في الحكم الشرعي من جهتين اثنتين، جهة الأولى هي جهة الوجود، والجهة الثانية جهة العدم. ولذلك ماذا عرفوا السبب؟ ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. إذن من جهتين، يلزم من وجوده الوجود النصاب للزكاة، النصاب سبب، يلزم من النصاب إخراج الزكاة، ويلزم من عدم النصاب عدم إخراج الزكاة. فالسبب يؤثر في الحكم الشرعي من جهتين، من جهة الوجود ومن جهة العدم، أما الشرط فيكون من جهة واحدة، وهي جهة العدم. هذا من حيث التعريف الشرعي وتعريف الأصوليين. ولكن ما المقصود بالشرط هنا الذي هو مخصص للعام؟ ليس المقصود به الشرط الذي هو الشرط الشرعي، إنما المقصود به في أصول الفقه الشرط اللغوي، الشرط اللغوي، لأن الشرط إما شرط شرعي وإما شرط لغوي، أو شرط كما يسموه شرط العقلي. الشرط اللغوي وهو عرفه ابن النجار في كتابه رحمه الله تعالى الكوكب المنير، قال: هو مخرج ما لولاه لدخل المخرج. قال: الشرط هو مخرج ما لولاه لدخل المخرج. أكرم الطلاب إن اجتهدوا، إن اجتهدوا هذا شرط، إن اجتهدوا هذا الشرط، لولا هذا الشرط لدخل من؟ لدخل غير المجتهدين. فإذن أنت لن تكرم إلا المجتهد، أليس كذلك؟ أكرم الطلاب إن اجتهدوا، فإذا كل من اجتهد ستكرمه، والذي لن يجتهد لن تكرمه. فإذا الشرط من حيث اللغة قالوا هو مخرج ما لولاه لدخل المخرج، هو أخرج الآن أكرم الطلاب إن اجتهدوا. قال الله في العبيد فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتبة مستحبة للعبيد، لكن قال الله إن علمتم فيهم خيرا يعني يكتسبون ويبحثون عن العمل، أما إذا ليس فيه خير ولا عاب لا تكاتبه. هذا الشرط أخرج عموم المكاتبة، فكاتبوهم عام، بعدين جاء التخصيص إن علمتم فيهم خيرا. إذن الكلام هنا على الشرط اللغوي ليس الشرط الشرعي. فالكلام في المخصصات إذا ذكر الشرط في المخصص للعام فالمقصود به الشرط اللغوي لا الشرعي، لا يتكلم على الشرعي هنا. واضح الآن أولا الفرق بين الشرط الشرعي والشرط اللغوي. الشرط الشرعي هو الذي قال فيه الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذن هذا من باب الآن المعرفة أن الشرط ينقسم إلى قسمين وقسم ثالث، ولكن هذا لا يعنينا. شرط شرعي شرط لغوي يضيف بعضهم قلنا الشرط العقلي لكن لا نريده الآن. فالكلام في المخصص هنا المقصود به الشرط ليش اللغوي. وكما قلت لكم عرفه ابن النجار رحمه الله تعالى في الكوكب المنير قال هو مخرج ما لولاه لدخل المخرج. هو أخرج شيء كان في العام، لولا هذا الإخراج لدخل ذلك المخرج في الداخل. لكن نحن لما قلنا إن علمتم فيهم خيرا أخرجت ذلك الذي يعني كان لولا هذا الشرط لدخل في ذلك الشيء، فهو مخرج ما لولاه لدخل المخرج. هذا واضح أولا هذا الكلام. لو عرفنا هذا التعريف هو مخرج ما لولاه لدخل المخرج كيف سنعرفه بالأندونيسية؟ لو حولناه إلى اللغة الأندونيسية والفلسفة الأندونيسية كيف سنحوله؟ كيف سنقول أنه لابد أن نتحول هذا إلى لغة أندونيسية؟ كيف أغياث غير موجود السلطان كيف سنقول هذا يعني باللغة الأندونيسية كيف سنفعل؟ واضح. كيف أبو عبد الرحمن كيف الشرط اللغوي هو مخرج ما لولاه لولا هذا الشرط لدخل المخرج. مثال بالطلاب ادخلوا جميعا أيها الطلاب إن كتبتم الدرس، أو يدخل الطلاب جميعا إن كتبوا الدرس، يدخل الطلاب جميعا من كتب الدرس. من كتب الدرس شرط، هذا الشرط لو لم تضعه لدخل الطلاب جميعا. فمن هذا؟ مخرج الطلاب الذين لم يكتبوا الدرس. فلولا قولك من كتب الدرس لدخل جميع الطلاب، فهو مخرج. ما لولاه لدخل المخرج. من الذي خرج؟ الذي لم يكتب الدرس. فلولا من لدخل هذا. Pengecuali yang kalau tanpa adanya akan masuk ke dalamnya pengecualian. Alasan, kif? Ada, tidak umum lah. Definisi papi ya. Papi terjemah. Shuf, huwa asyarat, huwa mukhrij. مخرج شيء بين نعم هو مخرج. ما لولا هذا الشرط لدخل المخرج. انا قلت pengecuali yang kalau tanpa adanya pengecuali tersebut akan masuk ke dalamnya pengecualian. Asal engkau lugawi syarat secara lugawi adalah sesuatu kan yang kan sesuatu yang intinya yang tanpanya dia itu hal-hal yang dikecualikan akan masuk, tapi ketika ada dia hal-hal yang dikecualikan tidak akan masuk. Iya kan kayak gitu dia kan. Jadi tanpa adanya kerisi tersebut si mufrad tidak akan bisa masuk, tidak kan? Mufrad ini syarat. Malik mungkin يستطيع جو. Lagi takbirun bilang. Takbirun Indonesia صعب. La la adri indah hazim sahab. والنب واضح ما معنى الشر. طيب. إذن المقصود الآن نحن الآن سنتكلم على الشرط اللغوي. قال واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به. الشرط قال ما لا يصح المشروط إلا به، هذا في الصياغ، هذه نتيجة الشرط. فائدة الشرط أنه المشروط لا يمكن أن يصح إلا بوجود شرطه. مثاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلو لم يعبدوا الله وأشركوا به لما مكن لهم، لما أعطاهم الوعد. فإذا الشرط ما لا يصح المشروط إلا به. وهذا سيأتي بالمثال كثير. فمثلا لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. هذا شرط. إن دخلت الدار، إن هذه أداة شرط، أو أنت طالق إن دخلت الدار. لأنه سيأتي أنه يجوز تقديم الشرط على المشروط ويجوز تقديم المشروط على شرطه. إن دخلت الدار فأنت طالق. لا يمكن أن يقع المشروط إلا بوقوع الشرط. لو ما دخلت لا تطلق، لو دخلت طلقت. ولذلك قال واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به. أكرم بني فلان إن جاءوك، يعني لو لم يأتوا لن تكرمهم. فلا يمكن أن يحصل الإكرام وهو المشروط إلا بتحقق الشرط وهو الإتيان. إن جاءوك، أكرم بني فلان إن جاءوك. إذا لم يأتوا لا تستطيع أن تكرمهم. فإذا قال اعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به. لا يصح المشروط إلا بوجود شرطه، لا يصح المشروط إلا بوجود شرطه، وإلا ما فائدة الشرط؟ ما فائدة الشرط إذا تحقق المشروط عند عدم الشرط؟ وضحت الثمرة الفائدة الآن من هذا. قال واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروع إلا به، إلا به. طيب فمثلا الطهارة، إذا جينا إلى الشرط الشرعي، الطهارة في الصلاة أو الطهارة للطواف، واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به. المشروط الصلاة والشرط الطهارة، فلا يصح المشروط إلا بوجود شرطه، لأن إذا جينا إلى تعريفه الشرعي ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يوجد الشرط لا يوجد المشروط ولا يصح، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. واضح؟ وهذا كلامه. أيوة. قال رحمه الله تعالى وقد ثبت ذلك بدليل منفصل كاشتراط القدرة في العبادات. الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة، هذا أمر، وأقيموا الصلاة وقوموا لله قانتين. قال عليه الصلاة والسلام أن القيام ركن، هذه كل الأوامر في العبادات يشترط فيها القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا بد من قدرة. عند عدم القدرة يأتي التخفيف، لكن هذا التخفيف يأتي من دليل منفصل، فقال لك كاشتراط القدرة، القدرة في العبادات شرط، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يمكن أن يكلفك الله شيء لا تستطيعه. وهذه تأتي مسألة في أصول الفقه، هل يجوز التكليف بما لا يستطاع أو هل يجوز التكليف بالمحال؟ الجواب لا يمكن، أن الله لا يكلفك إلا بما تستطيع. قال واشتراط الطهارة في الصلاة، اشتراط الطهارة في الصلاة بمعنى أن هذا من قسم التخصيص بدليل منفصل، وأقيموا الصلاة هذا عام، أقيموا الصلاة بشرط الطهارة. أين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، من دليل منفصل ليس متصل معه مباشرة، لأن الدليل المتصل هو الذي يأتي بعد المشروط مباشرة، أو يأتي الشرط أولا والمشروط بعده، هذا سيأتي مثلا. طيب إذن قال وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم، يعني أن الشرط مخصص للعموم، هذا واضح بلا خلاف، وقد يكون متصلا بالكلام. إذن الشرط المخصص للعموم، إما أن يكون متصل أو يكون منفصل، أي من دليل آخر، وهذا قد مثلنا له مثل اشتراط الطهارة للصلاة. وأقيموا الصلاة أمر عام، جاء التخصيص بالشرط، شرط الطهارة من فين؟ من دليل منفصل، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لا صلاة لمن لا طهور له، هذا من دليل منفصل. قال وقد يكون متصلا بالكلام، يعني الشرط، وذلك قد يكون بلفظ الشرط كقوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أول الآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فمن هذا شرط، لكنه متصل بنفس الآية بعدها. قال: وقد يكون ذلك بلفظ الغاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. توبة، أول الآية ها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا ورسوله ولا يدينون دينا حق حتى يعطوا الجزية. حتى شر، يعني إن أعطوا الجزية فارفعوا السيف عنهم ولا تقاتلوهم. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهنا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق، ثم قال حتى يعطوا الجزية عن يد. إذن قوله حتى هذا شرط، فإذن إذا كانوا يعطوا الجزية فلا تقاتلهم، هذا اتصال أو شرط متصل. قال: فيجوز تخصيص الحكم بالجميع، يعني يجوز تخصيص الحكم العام بالجميع، كان منفصلا أو كان متصلا، سواء كان الشرط متصل أو منفصل كله يجوز أن يخصص الحكم العام. قال رحمه الله: فيجوز تخصيص الحكم بالجميع فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة، والقتل في من لم يؤدي الجزية. القتل يكون لمن ما أدى الجزية، والصيام لمن لم يستطع على الرقبة، لأنه قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن تتماسى. قال سبحانه: فمن لم يجد، أي فمن لم يجد الرقبة، فإطعام 60 مسكينا، إذا ما وجد الرقبة تطعم 60 مسكينا. طيب، قال رحمه الله تعالى: فيجوز تخصيص الحكم بالجميع فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة. الصيام قال: فمن لم يجد، أي فمن لم يجد رقبة، فصيام شهرين متتابعين. فإن كانت عنده رقبة لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام، لا بد أن يخرج الرقبة. فمن لم يجد، إذن شرط الانتقال إلى الصيام عدم وجود الرقبة، هذا شرط. قال رحمه الله: فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة، والقتل في من لم يؤدي الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. حتى هنا الشرط، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا هذا متصل. قال: فصل. ويجوز تقديم الشرط، إذن الآن بين لك أنه قد يكون متصلا الشرط وقد يكون منفصل، قد يكون متصلا وقد يكون منفصل. متصل قد مثل لك آية المجادلة وآية التوبة، والمنفصل كالطهارة، والطهارة شرط الصلاة، ومن الشروط في العبادات مثلا القدرة شرط في العبادة، فمثلا القدرة على الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع. شوفنا الآن الشرط من استطاع إليه سبيلا، يعني من لم يستطع فليس عليه حج. هذا تخصيص للعام، ولله على الناس، على الناس عموم حج البيت. ثم قال فحج البيت لمن استطاع، إذن لا بد أن يكون مستطيع. فالاستطاعة في الحج شرط، لكنه شرط متصل ولا منفصل؟ متصل. وهكذا قال فصل. أولا قبل هذا، إذن وضحت الآن، وضح ما معنى الشرط وأين يخصص. قد يكون في حالة الاتصال وقد يكون في حالة الانفصال بأدواته. أدوات الشرط ماذا؟ هذا في النحو. ها، أدوات الشرط إن المخففة، لابد أن تقول إن المخففة، يعني الذي ذات السكون، ليست إن ولا أن. إن المخففة، إذا، من، ما، مهما، أينما، إذما، حيثما، حتى، هذه كلها تسمى أدوات الشرط. هذه أدوات الشرط، هذا ما بحث في اللغة. إذا جاءت هذه الأدوات، أدوات الشرط، صارت مخصصة لهذا العام. قال رحمه الله فصل: ويجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ، ويجوز أن يتأخر. هذه مسألة، وهي تقدم الشرط وتأخره. يجوز للشرط أن يتقدم كما يجوز للشرط أن يتأخر. مثلا لذلك، إذن هذه المسألة، مسألة الأولى، مسألة اثنين، جواز تقدم الشرط على من؟ على المشروط، والعكس، تقدم المشروط على شرطه. مثال ذلك، طبعا هذا كما قال الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى: وجواز تقدم الشرط على شرطه أو المشروط تقدم على الشرط. قال: وهذا لا نزاع في هذا الأمر، بل قال: وهذا الأكثر وفاقا. ابن السبكي لما جعل هذه المسألة قال رحمه الله تعالى: ويجوز هذا وفاقا، يعني هذا محل لا نزاع فيه. والرازي رحمه الله تعالى في كتابه المحصول قال: لا نزاع في جواز تقديم الشرط وفي تأخيره، لا نزاع في ذلك. قال: وإنما النزاع في الأولى. يعني ما هو الأولى؟ أن تقدم الشرط وتؤخر المشروط، أو تقدم المشروط وتؤخر الشرط؟ قال: وإنما النزاع في الأولى، ويشبه أن يكون الأولى هو التقديم خلافا للفراء. يعني الأولى أن تقدم الشرط إن، وهذا سيأتي بالمثال. طيب، قال: ولهذا لم يفرق بين قوله أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق، بعدين جاء الشرط إن دخلت الدار، ثم عكس إن دخلت الدار فأنت طالق. أين الذي تقدم في المثال الأول يا إبراهيم؟ أنت طالق إن دخلت الدار، هذا متأخر، الشرط هنا متأخر، فالمشروط مقدم. وفي المثال الثاني: إن دخلت الدار فأنت طالق يا عبد الحليم، أين هنا؟ الشرط هنا أولا والمشروط متأخر. أحسنت. وهذا لا نزاع بين أهل العلم رحمهم الله، هذا ما فيه نزاع، كما يقول الإمام الفخر الرازي: ولا نزاع في ذلك، إنما اختلفوا أيهما الأولى، هل نقدم الشرط ثم نؤخر المشروط، أو نقدم المشروط ونؤخر الشرط. قال: هذا خلاف بين العلماء، والأولى هو أن نقدم الشرط إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا الأولى أن نقدم الشرط. ولكن هذا يرجع أيضا إلى مسألة الأمر سهل، لا يترتب عليه خلاف طويل. إذا المسألة الثانية جواز تقدم الشرط على المشروط أو المشروط على شرطه، هذا يجوز، يجوز هذا ويجوز هذا. مسألة ثالثة قال فصل: وإذا تعقب الشرط جملا رجع إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء. ولهذا إذا قال امرأتي طالق وعبدي حر إن شاء الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد. مر معنا بالأمس الاستثناء إذا تعاطفت عليه الجمل، إذا تعاطفت الجمل، جملة الأولى، جملة الثانية، جملة الثالثة، ثم جاء الاستثناء إلا الذين تابوا، أو تذكرون قلنا أن الاستثناء يعود على الجميع وهو قول الجمهور خلافا للأشاعرة وخلافا للأحناف. كذلك هنا في الشرط إذا جاءت جمل قبل الشرط وكانت متعاطفة، الشرط هل يعود على الجميع أو يعود على الجملة الأخيرة؟ واضح؟ نفس المسألة. قال هنا وإذا تعقب الشرط جملا رجع إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء. ولهذا قال: ولهذا إذا قال امرأتي طالق وعبدي حر إن شاء الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد، لأن إن شاء الله عادت على الجميع. ولكن هذه مسألة إذا قال إن شاء الله ماذا يقصد بها؟ قالوا إن قصد بها تبركا أو إن قصد بها تعليقا. إن قصد بها تبركا عتق وطلقت، أما إذا قصد بها التعليق فإنها لا تطلق، ولا لأنه ما يعرف مشيئة الله إلا الله. أيوة واضح هذه المسألة. لم تطلق المرأة قال ولم يعتق العبد، لماذا؟ قالوا لأن الشرط رجع على الجميع، لأن الشرط رجع على الجميع، فلما رجع الشرط على الكل لم يعتق ولم تطلق. واضح إلى هنا؟ هذه المسألة كم؟ مسألة الثالثة إذا تعاقب أو إذا سبق الشرط جملا فإن الشرط يعود على الجميع. يعود على الجميع. واضح. مسألة الرابعة قال فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة، وذلك مثل قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم إلى قوله وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب قال فقوله سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم إلى قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قال فشرط الحمل في الإنفاق دون السكنى. هذه مسألة أن المطلق طلاقا بائنا أي طلاقا ثلاثا بعد أن دخل بها، رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم طلقها ثلاثا، هذا يسمى طلاق بائن، الواحدة والثانية تسمى طلاق رجعي، الثالثة طلاقا بائنا. فلما طلقها طلاقا بائنا بعد الدخول بها أولا وجبت عليها العدة لأنه دخل بها، لكن في أثناء العدة ما هو الذي يجب لها؟ فيجب لها السكنة، هذا باتفاق، ويجب لها المهر كاملا لأنه دخل بها، ويجب لها المتعة الذي هي متعة الطلاق، متعوهن على الموسع قدروه على المقتر قدروه، متعوهن أي وجوبا، ويترجع للعرف. لكن هل لها نفقة؟ لها السكنة شوف، ولها السكنة أثناء العدة يعني، وكذلك لها المهر كاملا ولها متعة الطلاق، لكن هل لها نفقة؟ لا نفقة لها، ليس لها نفقة إلا إذا كانت حاملا، فلها النفقة لأجل من؟ لأجل الحمل، فلها النفقة لأجل الحمل. ولذلك قال سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. بعدين قال لينفق ذو سعة من سعته. الشاهد الآن قوله أسكنوهن من حيث سكنتم عام، ثم قال سبحانه ولا تضارهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل، وإن كن هذا شرط، هذا شرط، وإن كن أولات حمل، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، يعني إذا لم تكن ذات حمل فليس لها، فليس لها الإنفاق، إنما لها السكنى ولها المهر كاملا ولها متعة الطلاق. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، بعدين جاء الشرط وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن أي مقابل الرضاع. ما أرادت أن ترضع؟ قالت ليس لي علاقة به، يعطيها امرأة أخرى حتى ترضع له. ولذلك إذا أبت الإرضاع فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف وإن تعاسرتم، التعاسر بمعنى الاختلاف، فسترضع له أخرى، وسترضع له أخرى يذهب بها إلى امرأة أخرى. شاهد هنا الآن قال رحمه الله تعالى فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون البعض، لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة، فهنا قال أسكنوهن من حيث سكنتم، ثم قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فشرط الحمل في الإنفاق دون السكنى، السكنى باقية باقية، لكن الإنفاق إنما هي للحامل دون غيرها، هذه مسألة مهمة. قال فرجع الشرط إلى الإنفاق ولا يرجع إلى السكنى، ما يرجع الشرط إلى السكنى. قال وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثباته فيما عداه، كقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله سبحانه وبعولتهن أحق بردهن. شوف والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بداية الآية عموم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، بعد قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هنا قال فإن الدليل قد دل على أن الرد في الرجعيات، فيرجع ذلك إلى الرجعيات، أي إذا طلقها واحدة واثنتين فهو أحق بردها، أما إذا طلقها ثلاث فهل الشرط يعود على البائن؟ لا، إنما الشرط يعود على من؟ من أين هذا الشرط؟ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذا الشرط وهو الرد قلنا خاص بالرجعية دون البائن. من أين هذا الشرط؟ من دليل منفصل، من دليل منفصل آخر، لأن هنا عموم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن، هذا يشمل جميع المطلقات. لكن قلنا لا لا لا، هذا خاص بالرجعية. لماذا هذا التخصيص؟ من دليل منفصل، أن البائن فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا، من هذا الدليل الذي هو بعيد هو منفصل. قال فإن الدليل قد دل على أن الرد في الرجعيات فيرجع ذلك إلى الرجعيات، ولا يوجب ذلك تخصيص أول الآية. بمعنى هذه مرت معنا لو تذكرون، إذا كان أول الآية عام وآخرها خاص، هل يعود الأخير على الأول؟ إذا أمكن وكان الحكم متساويا عاد إليه، أما إن كان متنافيا مثل هذا فلا يعود، إنما يكون الأول له حكم والأخير له، تذكرون ولا لا؟ أما مثله. قال وهكذا إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع. إذن الآن أولا قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، المسألة أخذنا ماذا؟ واحدة اثنين ثلاث. الرابعة إذا دخل الشرط في بعض الجمل ولكنه الشرط هذا خاص بالبعض دون البعض، فإذن الشرط يعود على ما صح له شرطه. فقد يكون الجمل متعاطفة واحد اثنين ثلاثة أربعة، لكن الشرط لا يعود على الكل، إنما يعود على بعض أجزاء. مثل الاستثناء تماما الذي مر معنا بالأمس، بعض أحيان الاستثناء لا يعود على الكل، يعود على البعض، وهذا مر معنا عندما قال سبحانه جل وعلا إلا الذين تابوا في بداية الآية. ماذا قال؟ تعاطفت ثلاث جمل، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء يعود على من؟ الثاني والثالث. هل يعود على الأول؟ لأنه قام الإجماع، هذا مثله. فهنا الشرط في قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أو في قوله وإن كن أولات حمل، هذا يعود على ماذا؟ يعود على بعض جزئيات الجمل، ليس كلها، لأن هناك دليل مفصل يبين لك أن هذا يعود على البعض دون الكل. وإلا كقاعدة عامة أن الشرط يعود على جميع الجمل التي قبله، إلا إذا دل الدليل على أن العود لا يمكن على الجميع، إنما على البعض دون البعض. واضح إلى هنا؟ قال وهكذا إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو يقتضي العموم في الجميع، ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب أو في بعضها ليس على العموم، لم يجب حمله في الباقي على غير الوجوب ولا على غير العموم. وذلك مثل، شوف مرت معنا بالأمس قوله سبحانه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم، ومتعاطف، كلوا من ثمره مستحب، عفوا مباح، ثم قال وآتوا حقه واجب. ومر معنا بالأمس أن القران بين الجملتين لا يقتضي التسوية في الحكم، وهذا نفسه بمعنى أنه يختص بما دل الدليل عليه ولا يحمل الباقي مثل ذلك إلا بدليل. فإذا ما كان الأول مباح لا يعني الثاني مباح، فالقران لا يقتضي التسوية في الحكم. قال فأمر بالأكل وإيتاء الحق، والأكل لا يجب يعني مباح، والإيتاء واجب، والأكل عام في القليل وال كلوا من ثمره. كم ستأكل؟ عام، كل قليل كل كثير على راحتك. ولكن الإيتاء وآتوا حقه خمسة أوسق خاص، ليس آتوا حقه على العموم. طبعا أبو حنيفة يرى أن القران يقتضي التسوية في الحكم، صح؟ فهنا أيضا أبو حنيفة لا يشترط النصاب، قال وآتوا حقه يوم حصاده عام في القليل وال كما أن كلوا في القليل وال. شوف الخلاف دائما يبني الفرعي يبني على الأصول. ومدرسة الأحناف مدرسة عريقة. شوف، وأنا قلت زمان لو لم أكن شافعي وبلدي شافعي لكنت حنفي، يعني لو خيرت بين المذاهب أيهما تختار ولم أكن شافعي لاخترت الأحناف، لأنه مذهب شغل. ما مذهب الحنابلة أشوف أبو قول ذا، بس يعني قول واحد، ليس مدرسة يعني لا تتعب في قراءتها، لكن مدرسة الأحناف مدرسة عريقة، لأن كما قال الشافعي وقال مالك وغيره الناس عيال على أبي حنيفة، الفقهاء كلهم عيال على من؟ على أبي حنيفة. وليس هذا تقليل في الأئمة، لا، إنما حتى تعرف المدارس الفقهية من هي الكبيرة ومن هي صغيرة، لابد أن تعرف أن هذا كبير وهذا. مثلا هل الإمام أحمد كأبي حنيفة في الفقه؟ لا يمكن أن تقيس الإمام أحمد بالفقه كأبي حنيفة. قال أبو حنيفة لو أراد أن يقنعك أن هذا العمود الذي في المسجد شجرة لا أقنعك بالجدل، لأنها مدرسة أصول وقياس وجدل ورحمه الله. فالقضية يعني ليست استقلال، لكن حتى نعرف، لأن البعض شوف يتهجم على مدرسة الأحناف يقول هذه مدرسة وليست على السنة، كيف ليست على السنة؟ هذا أبو حنيفة، ولذلك هذا جهل. ولا أبو الآن من هي أكبر مدرسة انتشارا في الأرض؟ الأحناف. الهند وباكستان كل هؤلاء، وأفغانستان وداغستان، هذا كلهم أحناف، وتركيا كلهم أحناف، هؤلاء بمئات الملايين. طيب، فالموضوع أن ليست استقلالا، لكن مذهب الأحناف ليس كمذهب الحنابلة في الفقه، مذهب الشافعية ليس كمذهب الحنابلة في الفقه، هذه مدارس أعرق وأقوى، أقوى وأعرق وذات توسع. طيب، قال فأمر بالأكل وإيتاء الحق، والأكل لا يجب والإيتاء واجب، والأكل عام في القليل والكثير، والإيتاء خاص في خمسة أوسق وليس فيما دون. قال فما قام الدليل عليه خرج من اللفظ، وبقي الباقي على ظاهره، بمعنى أن اللفظ في الآية يقتضي الوجوب في الأكل وإيتاء الحق. قال الله جل وعلا كلوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وآتوا حقه أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فمطلق الآية في لفظها يقتضي الوجوب في الأكل وفي الإيتاء، ولكن ثم الدليل دل على أن الأكل غير واجب. هناك أدلة صريحة واضحة أن الأكل ليس بواجب، إنما هو من باب المباح. فلما كان الدليل يدل على أن الأكل غير واجب فتركنا الظاهر في اللفظ الذي هو على الأمر كلوا، تركنا الظاهر في الأمر لقيام الدليل المنفصل الذي يبين لنا أن الأكل ليس بواجب، إنما هو مباح. ولذلك كما قال الفقهاء والأصوليين لا يجوز أن يترك مقتضاه في الإيتاء. تركنا الوجوب في الأكل لأنه دل الدليل على أن الأكل ليس واجب، هل تركنا في قضية الـ يعني الأكل أنه ليس بواجب تركنا الظاهر، هل أيضا نتركه في الإيتاء؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يترك الوجوب في مقتضى الإيتاء، لأنه لم يأتي الدليل الذي يدل على أن الإيتاء مستحب، بل بقى على ظاهره وعلى أصله أن الإيتاء واجب. وأيضا يكون الإيتاء باقيا على ما يقتضيه اللفظ، لا ينصرف إلى الاستحباب إلا بدليل. وكما مرت معكم القاعدة، الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى الاستحباب. لو لم يأتي صارف يصرف كلو إلى الإباحة لبقي على الوجوب عملا بماذا؟ بالقاعدة. لكن دلت الأدلة وصرفها الصوارف أن الأكل ليس بواجب وإنما هو من باب الإباحة. ثم الأكل عام في القليل قلنا والكثير، أما إيتاء الحق فلا يكون إلا في خمسة أوسق. لماذا لم نحمل الإيتاء في القليل والكثير؟ دل الدليل على خمسة أوسق، دليل منفصل، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. صرف الظاهر والوجوب المطلق إلى تخصيص بخمسة. إذن اللفظ أو الجملتين التي متعاقبتين بينهما جملة بعد جملة لا يلزم أن تكون الأولى لها حكم الثاني ولا الثاني حكم الأول. الأصل نعم يقتضي القرآن يقتضي الحكم، لكن هناك أدلة تصرف هذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب، من الاستحباب إلى الإباحة وهكذا. ولذلك هذا مقتضى أنه إذا دل الدليل على أن الجملة الأولى إنما هي من باب الإباحة لا نحمل الثاني على الإباحة مطلقا، لا، نقول هنا دل الدليل على أنها مباحة، الثاني تبقى على الوجوب إلا إذا صرفها صارف إلى غير الوجوب. وآتوا حقه يوم حصاده بقى على الوجوب. لماذا؟ لأن كلو صرفه صارف من الوجوب إلى الإباحة. فلما هو يقصد لك هذا الكلام، لما جاء الدليل فصرف الجملة الأولى لا يعني ذلك أنه يلزم أن نصرف الثانية، لا، الثانية تبقى على وجوبها حتى يأتي دليل، ما أتى دليل تبقى على وجوبها، إنما الذي صرفت هي الأولى. والقاعدة أصلا أن القران لا يقتضي التسوية في الحكم، قد يكون متساوي وقد يكون مختلف. وأقيموا الصلاة وآتوا، متساوي ولا مختلف؟ متساوي، كلوا من ثمره وآتوا حقه يوم، مختلف، فهو لا يقتضي التسوية. آخر شيء قال: وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع لم يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخر من غير لفظ يوجب التسوية بينهما أو علة توجب الجمع بينهما. ومن أصحابنا من قال: إذا ثبت لأحدهما حكم ثبت لقرينه مثله. من هذا الذي من أصحابنا؟ بالأمس ذكرنا، أحسنت، المزني. قلنا المزني قال أن القران يقتضي إيش؟ تسوية، وهذا يقصده. ومن أصحابنا من قال: إذا ثبت لأحدهما حكم ثبت لقرينه مثله، وهذا غير صحيح. لماذا؟ قال: لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو علة. شوف، الحكم إما أن يأتي بنص وإما أن يأتي بعلة، يعني قياس. أنت لما تقول أن النبيذ حرام، ليش النبيذ حرام وهو غير منصوص عليه؟ قياسا على، أحسنت، إذن حكمنا عليه أنه مسكر حرام قياسا بعلة الإسكار على الخمر. وقد يأتي الحكم منصوص عليه، حرمت عليكم الميتة، هذا منصوص عليه على التحريم، ولذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتعة، هذا كله منصوص عليه. ولما جاء إلى الخمر قال في آية الخمر ماذا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر بالاجتناب. قالوا والنبيذ قياسا عليه بعلة الإسكار. النبيذ ما مع النبيذ؟ ماذا يسمى النبيذ بالأندونيسية؟ من تمر أو من شعير أو من ينقع بالماء حتى ويوضع على أشياء حتى يخمر، يصنع هنا شعير، كيف يسكروا؟ عناب. نعم ممكن تفاح عناب. نعم لأن عياذا بالله هؤلاء الشياطين يصنعون الخمر، إما بعضهم قد لا يستطيع أن يشتري من هو الذي هو بالخارج فيصنعه محلي أقل سعرا، يروح يصنع شياطين. أيوة. فقال لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو علة، إذن الحكم إما أن يكون ملفوظ وإما أن يكون قياسا بعلة أو إجماع، قد يكون دليله الإجماع، والإجماع لا يمكن أن يكون إلا مستندا على دليل، لا يمكن أن يكون إجماع هكذا، لا بد يكون في دليل، وذلك غير موجود في الآخر، فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تجمع بينهما في ذلك. بمعنى كيف يسوى بين الحكمين من غير نطق ولا علة؟ وعند العلماء عموما يقولون طريق الأحكام إما منطوق وإما معلل. طريق الأحكام لابد أن يكون الحكم طريقه اللفظ أي النص، أو علة يقاس بها، أو إجماع، طبعا الإجماع لأن له دليل مستند إلى دليل، فهذا هو طريق الأحكام. لا يمكن أن تقول هذا حلال وهذا حرام من تلقاء نفسك، لا يمكن. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل لك كان عنه مسؤولا، قال سبحانه ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام، يعني هذا لا يمكن. طريق الأحكام إما منصوص وإما معلل فقط، والإجماع لأنه قد معلل منصوص عليه. واضح هذا؟ أيوة. كم ساعة؟ ساعة كاملة. لكن وقفنا على القول في المطلق والمقيد لأنه لابد أن نقف هنا، بقيت مسائل في الشرط لكن لا يسع الوقت، لا يسع الوقت، وإلا يقولون يجوز في الشرط إخراج الأكثر كما يجوز في الاستثناء إخراج الأكثر. تقول مثلا لك علي 10 إلا 9، هذا في الاستثناء صح؟ كذلك يجوز أن تقول مثلا أكرم بني فلان إن كانوا علماء، أكرم الطلاب إن كانوا مجتهدين، لو أن الطلاب المجتهد قليل والكسلان كثير من الذي خرج؟ الشرط أخرج الأكثر، يجوز. ولذلك كما قالوا يجوز في الشرط إخراج الأكثر به كما يجوز الإخراج في الاستثناء الأكثر، كذلك في الشرط يجوز. هذه مسألة من المسائل، ولذلك كما قال صاحب المراقي رحمه الله أخرج به وإن على النصف سماء كالقوم أكرم إن يكونوا كرماء، وهذا صاحب المراقي رحمه الله تعالى مراقي السعود، يقول أخرج به وإن على النصف سماء، أخرج به يعني أخرج بالشرط، وإن على النصف سماء يعني وإن على النصف كثر. مثل قال كالقوم أكرم إن يكونوا كرماء، يعني أكرم القوم إن كانوا كرماء، فلو كانوا أكثر القوم لئام، أكثر القوم لئام. ما معنى اللئيم؟ فقال لا لئيم، اللئيم هو ماذا يسمى اللئيم؟ لئيم، اللئيم هو الذي لا يعرف المعروف، تحسن إليه ولكن يسيء إليك، مثل الظالم، مثل لئيم. يدك إلى فمه تطعمه ثم هو يسبك من خلفك، هذا لئيم. فقال أكرم القوم إن كانوا كرماء، فلو كان أكثر القوم لؤماء صار هنا المشروب يعني قليل، فيجوز إخراج الأكثر في الشرط. إذا ترتب مشروط على شرطين على وجه الجمع لا يحصل المشروط إلا بحصول الشرطين معا. مثلا إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، تطلق بالاثنين ولا بواحد؟ تطلق بالاثنين، تطلق بالاثنين. إن ترتب مشروط على شرطين على وجه الجمع بينهما فلا يحصل ذلك المشروط إلا بتحقق الشرطين معا، إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، لا تطلق إلا إذا فعلت الاثنين. فلو كلمت زيد ولم تدخل الدار لا تطلق، دخلت الدار ولم تكلم زيد لم تطلق، لا تطلق إلا إذا، لأن هنا المشروط تعلق بكم؟ شرطين على التوالي، لا بد أن يكون، لا بد أن يكون اثنين. وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين لا بد أن يكون اثنين يتحقق. إذا علق مشروط على شرطين، علق مشروط على شرطين لكن على سبيل البدل لا على سبيل العطف، الأول إن دخلت الدار و على سبيل العطف، لا هذا على سبيل البدل، إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، فلو فعلت واحد طلقت. لماذا؟ لأن المعلق يحصل بحصول واحد من اثنين لأنه علقه ببدل، ولذلك كما قال وإن على البدل قد تعلقا فبحصول واحد تحققا، ولو بواحد يتحقق خلاص يكفي بس إلى متى؟ في نشاط، في همة، طلب علم. أيوة. إبراهيم نعم، إلى الساعة 12 إلى الواحدة ليلا كان السلف يقرؤون. ها نعم قالوا 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، كيف هل هذا ممكن؟ هل هل ممكن هذا؟ أنت والآن وأنتم الآن للساعة 9 وقد هكذا كيف يضع 40 سنة؟ صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. لكن أهم شيء واضح إن شاء الله، أهم شيء المراجعة، بس المراجعة لأنه نعم مراقي السعود 999 بيت أصول فقه، نظم جمع الجوامع لابن السبكي، هو مالكي صاحبه ولكن نظم كتابا شافعيا. نعم لكن على ترجيح الشافعي. نعم على الشافعية. نعم مراقي السعود لمن أراد الصعود يعني على في الأصول 999 بيت، على 1000 بيت إلا بيت، إلا بيت واحد. ونظم أيضا السيوطي رحمه الله كوكب الساطع شرح نظم شرح يعني نظم بجمع الجوانب. والله المراقي مشتهر ويعني كله السيوطي أسهل، لكن في الزمان الأول كنا نعتني بالمراقي هكذا نحب المراقي. نعم Thank you.